قال رحمه الله: قوله تعالى: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضروه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. وهذا كله بعد النصح الذي تقدم من نبيهم هود عليه الصلاة والسلام، وأنهم لا يضروا الله شيئا بتوليهم هذا وبإعراضهم، فدعاهم واتهموه بالجنون وبالخبل، وأنه ما تكلم بما تكلم به ودعا إلى ما دعا إليه إلا بعد إصابة الآلهة به، أو إصابة الآلهة له بسوء، صار مجنونا فدعا إلى ما دعا إليه. وأريدنا أن نترك آلهتنا التي وجدنا عليه الآباء والأجداد، هذا كله بسبب ما حصل من الجنون. فذكر هنا ربنا سبحانه عن نبيه هود عليه الصلاة والسلام، ولا زال في وعظهم، ولا زال يبين لهم خطر إعراضهم عن دعوته. فقال: فإن تولوا، وأصل تولوا تتولوا، وحذفت إحدى الياءين كما هو معلوم، إحدى التائين، وهذا للتخفيف، وإلا فالأصل فإن تتولوا وحذفت إحدى التائين. فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، فإذا استمريتم على الإعراض عن الإجابة والتصميم على الكفر بالله سبحانه وتعالى وعلى ما أنتم عليه من ترك دعوة التوحيد التي دعوتكم إليها، فليس علي إلا هذا وهو البلاغ. فقال: فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، فليس علي إلا ذلك فقط، ولزمتكم الحجة التي أقمتها عليكم بما أرسلني الله سبحانه وتعالى بها. فإذا توليتم فقد أبلغتكم ما قامت به الحجة عليكم. فإذا حصل الاستمرار فالله يستخلف غيركم على أموالكم ودوركم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. وعنادكم هذا وكفركم ولجوجكم واستمراركم على الباطل ما يضر الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما هي أعمالكم يا عبادي إنكم لن تضروني شيء، إنكم لن تبلغوا ضري. ثم قال: إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهي أعمال العباد تحصى عليهم، وليس على الله سبحانه وتعالى ضرر لا قليل ولا كثير في إعراض هؤلاء المعرضين عن دينه سبحانه وعن أوليائه وعن دعوته. فلا تضرون الله بكفركم، بل يعود هذا العناد وهذا البعد عن الله سبحانه وعن دينه كله وباله عليكم، وكله تبعاته عليكم. وأما الله سبحانه وتعالى فلا أحد يقدر على ضره جل وعلا، ولو اجتمعت جميع المخلوقات، وهذا بعيد، لكن لو حصل اجتماع فإنهم لم يبلغوا ضره سبحانه: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. فلا يلحق الله سبحانه وتعالى ضرر من العباد بكفرهم وبعدهم عن الاستجابة، وإنما الضرر ووبال الأعمال السيئة على أصحابها. وأما الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، كما وصف نفسه سبحانه وتعالى أنه غني عن العباد، فلا يزداد في ملكه شيء بطاعتهم، ولا ينقص في ملكه شيء بمعصيتهم. فالله جل وعلا قادر على كل شيء وبيده الأمور، والله حفيظ على الأعمال يسجلها ويسطرها لكم. فمن وجد خيرا فليحمد الله، فهو شاهد على أقوالكم وشاهد على أفعالكم إن ربي على كل شيء حفيظ، فهو حافظ سبحان الأقوال وحافظ الأفعال، وكله مسطر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. ويوم القيامة تنشر الدواوين، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء إن تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدة، ويحذركم الله نفسه. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه آية، فذكر الله الكتاب وتعجب أولئك الناس من هذا الكتاب التي يدون فيه مثاقيل الذر، الصغير والكبير يدون، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. فالله حفيظ وحافظ سبحان لهذه الأعمال ولهذه الأقوال، والله استخلف عن المعرضين غيرهم ويمكنهم من دورهم وأموالهم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى عن المتولين وعن المعرضين، وأن الله ليس بمعجز ولا يعجزه شيء، يعني لا يعجزه شيء من مخلوقاته، ولكنه يملي ويمهل سبحانه حتى إذا حان وقت الأخذ الذي قد قدر بأجل أخذهم الله جل وعلا. فهذه الأمة عاندت، هؤلاء أمة عاندت واعتمدوا على ما هم عليه من القوة، وظنوا أنهم فائتون من عذاب الله سبحانه وتعالى وأنه لا يدركهم عذاب الله جل وعلا، فأهلكهم سبحانه وتعالى بتلك الريح العقيم كما سيأتي في الآيات التي ذكرها الله جل وعلا بعد ذلك. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود، أهلكهم الله سبحانه وأبعدهم الله وأقصاهم ولعنهم وطردهم، وهم إلى قيام الساعة ملعونون على ألسنة الرسل وعلى ألسنة أتباع الرسل، يلعنون هذه الأمم التي شردت عن طاعة الله جل وعلا. فهذه الآيات كلها التي تمر بنا سواء في قصة نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه أو هود أو إلى آخر الرسل محمد عليه الصلاة والسلام، فيها عبرة وعظة، وفيها تحذير وتهديد، فيها تحذير وتهديد شديد أكيد أن من سلك مسلكهم سيناله ما نالهم، سيناله ما نالهم، وإن اختلف العذاب لكن الجنس واحد، وإن اختلفت الأنواع. فالله سبحانه وتعالى وعد المعاندين بعذابه وبنزول بطشه عليهم سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في هذه الأصناف: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. كل مجرم يفعل الله سبحانه وتعالى به هذا، أهلك الأولين وأتبعهم الآخرين، ثم قال سبحانه وأتى بكلام عام في المجرمين: كذلك نفعل بالمجرمين، كلهم نفعل بهم هذا ونعذبهم لعنادهم ولأيضا بغيهم وطغيانهم على أنبياء الله وعلى أوليائه. والذي لم ينله شيء في الدنيا سيناله في الآخرة إن مات على الشقاء وعلى العناد والعياذ بالله والكفر، سيناله في الآخرة. ثم ذكر أنه جاء أمره بعد ذلك النصح وإقامة الحجة. ولما جاء أمرنا أي جاء عذابنا وهلاكنا، وذلك بإرسال تلك الريح العقيم التي جاءت عن آخرهم أو جاءت من أولهم إلى آخرهم، جاءت عن الجميع، ونجى الله سبحانه وتعالى هودا ومن معه من أهل الصلاح وأهل الدين. فهذا الأمر الذي جاء عليهم لم يبق أحدا منهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فعن بكرة أبيهم حصدهم الله جل وعلا، عن بكرة أبيهم عن أولهم وآخرهم أهلكوا. ونجى الله كعادته سبحانه وتعالى أهل الإيمان وأهل الصلاح من ذلك العذاب الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه عذاب غليظ أي عذاب شديد، نجى الله منه هؤلاء وعلى رأسهم نبيهم هود عليه الصلاة والسلام. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. هذا العذاب الغليظ الشديد هو بتلك الريح العقيم التي أرسلها الله سبحانه وتعالى عليهم. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم. كأن هذه الجملة جملة تعليلية لبيان سبب العذاب الغليظ الذي أرسل عليهم، أنهم كفروا بآيات الله سبحانه وتعالى وعصوا رسله، مع أنهم عصوا رسولا واحدا وهو هود في زمنهم، ولكن من عصى رسولا واحدا فقد عصى جميع الرسل، لأن دعوتهم واحدة وأرسلوا بالتوحيد. فمن عصى رسولا واحدا فقد عصى جميع الرسل وعصوا رسله، ولم يعصوا إلا هودا عليه الصلاة والسلام، والله جمع الرسل وأنهم عصوا جميع الرسل. فمن عصى رسولا إذن فقد عصى جميع الرسل، كما في هذه الآية وفي غيرها. فهؤلاء جحدوا، وتلك عاد، وأنث الإشارة هنا باعتبار القبيلة، وتلك عاد، ولم يقل أولئك عاد أو إلى آخر ذلك ما يستعمل من المذكرات من الإشارات، وإنما قال وتلك عاد، لأن تلك هنا قصد به القبيلة، وتلك عاد أي قبيلة عاد. جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، جحدوا بما أرسل الله نبيه هودا بتلك الآيات الكونية التي تدل على نبوته، وتلك المعجزات أيضا كذلك، وما أرسل معه من كتاب، فما من رسول إلا معه كتاب. جحدوا بجميع الآيات التي رأوها المقروءة والمسموعة والمرئية، وكذلك أيضا التي هي مقروءة، جحدوا بالجميع ولم يؤمنوا بشيء. جحدوا بآيات ربهم جمع أضيفة فيفيد العموم، مع أنهم رأوا من الآيات ما رأوا، لكن ما وفقوا للإيمان. قال وأتبعوا، واتبعوا أمر كل جبار عنيد. في المقابل أنهم أتبعوا واتبعوا أمر كل جبار عنيد عاصي والعياذ بالله. والجبار هو العاتي العاصي، والعنيد الطاغي. فأتبعوا أتبعوا أو اتبعوا أمر كل جبار عنيد، أي أمر كل باغي والعياذ بالله وطاغي، وتركوا نبي الله هودا وما جاء به. وهكذا يا أخوان، كل من أعرض عن الخير سيستعاض بالشر ويبتلى بالشر. فمن أعرض عن الحق ابتلي بالباطل، ومن أعرض عن السنة ابتلي بالبدعة، هذا من قبل ومن بعد. فانظروا إلى هؤلاء، جحدوا بآية ربهم، إيش المقابل؟ واتبعوا أمر كل جبار عنيد، أمر كل طاغية وكل كافر وباغي، وتركوا أمر نبي الله هود الذي هو أمر الله سبحانه وتعالى. وكل من ترك الحق ابتلي بالباطل، كل من ترك السنة ابتلي بالبدعة، ونسأل الله العافية، وبالمعاصي. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، أي على لسان الرسل، فإنهم يلعنونهم. أتبعوا في هذه الدنيا لعنة، أي ألحقوا لعنة إلى قيام الساعة وهم يلعنون، ويوم القيامة يلعنون كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فيلعنهم الرسل ويلعنهم أتباع الرسل، واللعنة هنا هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى والبعد عن الخير. ويوم القيامة كذلك، ألا إن عادا كفروا ربهم، وهذا تكرار لما تقدم، وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، تأكيدا لهذا الأمر الذي كان سببا لدمارهم. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. وتقدم معنا أن جملة ألا بعدا لعاد قوم هود جرت العرب في استعمالها في الدعاء بالشر، في الدعاء بالشر، أنهم يقولون بعدا لك إذا دعوا عليك بالهلاك وبالشر. فتكرار ما ذكر الله سبحانه، ألا إن عادا كفروا ربهم، وتلك عاد جحدوا بآية ربهم، كل ذلك للتأكيد، وأن سبب هلاكهم هو هذا العناد والجحود بآيات الله سبحانه وتعالى وبنعمه جل وعلا. ألا إن عادا كفروا ربهم، كفروا بنعمة ربهم على تقدير، والذي يظهر يبقى على ما هو عليه. ومنهم من قال كفروا ربهم بربهم على تقدير حرف الجر، والذي يظهر أن كفر يتعدى بنفسه ويتعدى بالجار، كشكر يقال شكرته وشكرت له، كفرته وكفرت به، كفرته وكفرت به، فلا نحتاج إلى تقدير الجار، فمن الأفعال ما يتعدى بنفسه تارة وتارة بالحرف، ومنه كفروا، يقال كفرته وكفرت به، شكرته وشكرت له، نصحته ونصحت له. هذه أفعال تارة تعدى بالجار وتارة تعدى بنفسها، فإذا لا يحتاج إلى تقدير الجار. كفروا ربهم، كفروا بربهم. قال رحمه الله: حاصل هذه مواعظ تمر بنا ونستفيد منها ولله الحمد، وأن الشخص ينتبه لنفسه من العناد والكبر على آيات الله وعلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الناصحين له، فإن هذا محض الضرر به ومناط هلاكه والانتقام منه. قال رحمه الله: قوله تعالى: فإن تولوا، أي تتولوا، فالأصل بتاءين، يعني تعرضوا عما دعوتكم إليه وهو التوحيد، فإن دعوة الأنبياء ارتكزت على هذا الجانب واعتنت به جدا وركزت عليه. قال قوله: فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم، ويستخلف ربي استئناف، وقيل عطف على محلي أبلغتكم، فقد أبلغتكم، فإن جملة فقد أبلغتكم في محل جزم، فإن تولوا فقد أبلغتكم، ويستخلف ربي، هذه الجملة معطوفة على جملة الجواب، والرفع فيها على تبعا لما تقدم، وإلا تكون جازمة مجزومة المحل، ويستخلف ربي، وقد جاءت قراءة ويستخلف ربي في الجزم، ومنهم من قال هي مستأنفة وليست معطوفة، مستأنفة وليست معطوفة، فلذلك رفع الفعل ويستخلف ربي، ولم يقل ويستخلف عطفا على محل جملة فقد أبلغتكم جواب الشرط، لكن قد جاءت قراءة تدل على العطف، روى حفص عن عاصم ويستخلف ربي، فهذا يدل على العطف على المحل. قال رحمه الله: قوله تعالى: فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم، أي إن أعرضتم يهلككم الله عز وجل، ويستبدل بكم قوما غيركم أطوع منكم. هذه سنة الله ماضية، سنة الله ماضية أن الله يستخلف جل وعلا، سواء كان استخلافا كليا جذريا بإهلاك تلك الأمة، أو استخلاف بحسبه، قد يستخلف الله داعيا مكان آخر أعرض عن الخير بعد أن كان على سنة ترك السنة وانحاز إلى البدعة وأهلها، استخلف الله سبحانه وتعالى، وقد يستخلف استخلافا جذريا كما يقال يهلك هذه الأمة ويأتي بأمة أخرى، وقد يستخلف استخلاف أفراد واحد مكان واحد لعناده أو لأنه ترك الخير الذي كان يعرفه فيستخلف الله به غيره، وإن لم يهلك ولكنه هلك معنوي، يعتبر هلك له، ذهاب عن الخير الذي كان يعرفه هذا هو الهلاك بعينه. قال: إن أعرضتم يهلككم الله عز وجل، ويستبدل بكم قوما غيركم أطوع منكم. ثم لا يكون أمثالكم أيضا أطوع منكم، كما في الآية الأخرى تبين هذا، استخلف قوما غيركم، ولا شك أنه أطوع منكم كما في الآية: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، صفتهم غير صفتكم، فهذا لازم الآية، وليس مجرد قوم مكان قوم، بل قوم أطوع، وإن لم يذكر هذا الوصف. قال قوله: ويستخلف ربي قوما غيركم، أي إن عرضتم يهلككم الله عز وجل، ويستبدل بكم قوما غيركم أطوع منكم، يوحدونه ويعبدونه. قوله: ولا تضرونه شيئا، أي بتوليكم وإعراضكم، إنما تضرون أنفسكم، وقيل لا تنقصونه شيئا إذا أهلككم، لأن وجودكم وعدمكم عنده سواء. أي والله وجود الناس وعدم الناس سواء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فأنتم الفقراء إلى الله، فلا تضروا الله سبحانه وتعالى شيئا، وجودكم وعدمكم سواء، وجدتم أو لم توجدوا فالله غني عنكم. قال رحمه الله: وقيل لا تنقصونه شيئا إذا أهلككم، لأن وجودكم وعدمكم عنده سواء. قوله إن ربي على كل شيء حفيظ، أي لكل شيء حافظ، يحفظني من أن تنالوني بسوء، ويحفظ أعمالكم ويكتب أقوالكم جل وعلا، فهو حافظ للأقوال والأفعال وحافظ للأولياء. إن ربي على كل شيء حفيظ تجرى على عمومها، حفيظ للأولياء وأهل الطاعة، وحفيظ للأعمال والأقوال. قال رحمه الله: أي لكل شيء حافظ يحفظني من أن تنالوني بسوء. قوله تعالى: ولما جاء أمرنا عذابنا، بأي شيء عذبهم الله؟ بالريح العقيم. قوله: لما جاء أمرنا عذابنا نجينا هودا والذين آمنوا معه. هذا لا يكون إلا بعد إقامة الحجة، فلم يهلك الله سبحانه أمة إلا بعد إقامة الحجة عليها. فأقام الله نبيه، أو أقام نبيه هودا، هود عليه الصلاة والسلام أقام نبيه هود حجة الله عليهم، فأهلكهم الله بعد ذلك. نجينا هودا والذين آمنوا معه وكانوا 4,000، الله أعلم، برحمة بنعمة منا، ونجيناهم من عذاب غليظ، وهو الريح التي أهلك، أو هو الريح التي أهلك بها عادا. وقيل العذاب الغليظ عذاب يوم القيامة، عذاب يوم القيامة، أي كما نجيناهم في الدنيا من العذاب كذلك نجيناهم في الآخرة، فهو يشمل هذا وهذا، ونجيناهم من عذاب غليظ، وينصب على عذاب الدنيا، فإن الله نجاهم من تلك الريح التي أرسلت على عاد، وأهلك بها من أرسل الله جل وعلا ريحه عليهم. هذا الأصل، ونجيناهم من عذاب غليظ، يعود على العذاب الذي أهلك به أولئك، هذا هو. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى إذا نجى هؤلاء من عذاب الدنيا فموعودون بالنجاة من عذاب الآخرة إن استمروا على الطاعة وماتوا عليها. فهذه دلائل على أنهم إذا نجوا من هذا العذاب هؤلاء الأولياء، فهذه قرينة إن شاء الله على نجاتهم من عذاب الله سبحانه ومن ذلك العذاب الغليظ. قال: وقيل العذاب الغليظ عذاب يوم القيامة. يوم القيامة أي كما نجيناهم في الدنيا من العذاب كذلك نجيناهم في الآخرة. عند كذلك نجيناهم أو ننجيهم، أدري بس ما في بالمضارع، فيكون التعبير بالماضي باعتبار تحقق هذا الشيء على القاعدة المعروفة: أتى أمر الله، وهو الأصل يأتي، لم يأتي بعده، لكن نجيناهم إذا كان المقصود به عذاب الآخرة أيضا باعتبار أن هذا حاصل لا محالة، وأن الله ينجيهم، فأتى بالماضي لتحقق مضمونه أو لتحقق مضمونه، أتى بالماضي، فإن نجاتهم متحققة لا محالة، وإن التعبير المعلوم وننجيهم من عذاب غليظ إذا أراد المستقبل، لكن العرب تستعمل هذا الأسلوب فيما كان متحققا لا محالة، يأتون بالماضي: أتى أمر الله، ولم يأتي يوم القيامة بعد، ونفخ في الصور ولم ينفخ بعد، لكنه سينفخ، هذا شيء متحقق. قال رحمه الله: قوله تعالى: وتلك عاد، رده إلى القبيلة، لذلك أنث الإشارة، وتلك عاد، هذه إشارة من المفسر أن تأنيث الإشارة لأجل عوده عن القبيلة. قال قوله: وتلك عاد رده إلى القبيلة، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله، يعني هودا وحده. ذكره بلفظ الجمع لأن من كذب رسولا كان كمن كذب جميع الرسل، هذا لا شك، لأن الرسول الذي كذبوه ما جاء إلا بما جاءت به الرسل قبله، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، فمن كذب رسولا فقد كذب رسالة جميع الرسل، لأن الرسالة واحدة ومتفقة على الدعوة إلى توحيد الله سبحانه ومرضاته وعبادته. فإذا كذبوا هذا النبي معنى أنهم سيكذبون غيره لو أرسل فيهم. قال ذكره بلفظ الجمع لأن من كذب رسولا كان كمن كذب جميع الرسل، وهم سيعذبون على التكذيب لجميع الرسل، هذا الذي يظهر، لأنهم كذبوا جميع الرسل ولا يعذبون على تكذيب رسول، سيتحملون آثام عظيمة. قال قوله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، واتبع السفلة والسقاط أمر التكبر والعناد، هكذا استعاضوا بهذا البلاء. إيش عندكم السقاط أو السقاط؟ قال واتبع السفلة والسقاط أهل التكبر والعناد، والجبار المتكبر، والعنيد الذي لا يقبل الحق، هذا قول في التفسير، الجبار المتكبر والعنيد الذي لا يقبل الحق، وقيل الطاغي وهو بمعنى هذا. يقال عند الرجل يعند عنودا إذا أبى أن يقبل الشيء وإن عرفه، إذن العنيد الذي لا يقبل الحق، والمعنى اللغوي يدل على ذلك، عند الرجل يعند عنودا إذا أبى أن يقبل الشيء، عند الرجل يعند عنودا إذا أبى أن يقبل الشيء وإن عرفه. قال أبو عبيد العنيد والعاند والعنود، والمعاند العنيد والعاند والعنود والمعاند، المعارض لك بالخلاف، وهذا استعمال الناس، هذا رجل عنيد، هذا استعمال الناس الآن في الواقع، يقولون فلان عنيد معارض ما يقبل حق، مخالف، يحب المخالفات ولا يرعون، فهذا رجل عنيد، هذا استعمالهم في هذه الكلمة. قال قوله وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، أي أردفوا لعنة تلحقهم وتنصرف معهم، واللعنة هي الإبعاد والطرد عن الرحمة. قوله ويوم القيامة، أي وفي يوم القيامة أيضا لعنوا كما لعنوا في الدنيا والآخرة، صلى الله العافية، مبعدون مطرودون عن رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة، فأي سعادة تنالهم هؤلاء، فهم على الدوام في الشقاوة في حياتهم وفي آخرتهم، وعرضوا نفسهم للعن الله بما ذكر الله، ألا إن عادا كفروا ربهم. قالوا وفي يوم القيامة أيضا لعنوا كما لعنوا في الدنيا والآخرة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ما هي ألا في لغة العرب؟ ألا هذه ماذا يقال فيها عند النحاء؟ بس استحية بس عند من؟ نعم، حرف تنبيه واستفتاح، قصور من النحاء يقولون حرف استفتاح، بل هي حرف تنبيه أكثر مما هي استفتاح، تنبيه على هذا الأمر الذي حصل لهم بسبب هذا الذي هم فيه، فهي حرف تنبيه واستفتاح، والتعبير بالاستفتاح فقط قصور من النحاة، الصواب يعبر بالأمرين فيها تنبيه واستفتاح. قوله تعالى ألا إن عادا كفروا ربهم، أي بربهم، يقال كفرته وكفرت به، إذن لا نحتاج أن نأتي بالباء، كفروا ربهم لأنه يقال كفرته وكفرت به، فلماذا الاتيان بالباء؟ قال أي بربهم، يقال كفرته وكفرت به، كما يقال شكرته وشكرت له ونصحته ونصحت له. قوله ألا بعدا لعاد قوم هود، قيل بعدا من رحمة الله، وقيل هلاكا، وللبعد معنيان، أحدهما ضد القرب، يقال منه بعد يبعد بعدا، والآخر بمعنى الهلاك يقال منه بعد يبعد بعدا وبعدا. احفظ هذا التفريق النقوي الجميل، فإذا كان بمعنى ضد القرب يقال بعد يبعد بعدا في المصدر، وإذا كان بمعنى الهلاك بعد يبعد بعدا وبعدا، مصدران لبعد أو لقصر البعد الذي هو بمعنى الهلاك، له مصدران بعدا وبعدا. بعدا كمصدر الأول ضد القرب له مصدر واحد وهو البعد، وأما إذا كان المقصود به الهلاك فله مصدران، أحد المصدرين يشارك مصدر ما كان ضد القرب بعدا، والثاني انفرد به بعد الذي هو بمعنى الهلاك، بعد يبعد بعدا وبعدا. ما أجملها من فائدة، هذه فائدة لغوية تحفظ في البعد الذي هو ضد القرب وفي البعد الذي هو بمعنى الهلاك. فعندما نسأل ونختم درسنا بهذه الفائدة اللغوية التي نام عنها بعض الإخوان، قال أنت صاحي أنت نائم أنت، قلنا مع النائمين هناك الجو طيب، هذا يأتي من جوانب تل، صلينا هناك ارتحنا، الجماعة كي سيرتاح ينامون الآن. عند من؟ أنت يا أخي الذي مصلى هكذا، عندك سؤال هذا من هذا؟ عندك يا أخي ما هو الفرق بين مصدر بعد أو بين مصدر البعد الذي هو ضد القرب والبعد الذي هو الهلاك؟ هذا ذكرنا التصريف في الاثنين، تصريف الاثنين، البعد الذي هو ضد القرب والبعد الذي هو بمعنى الهلاك، ذكرنا التصريفين، تصريف هذا وهذا. ايه بعد يبعد بعدا، هذا لأي شيء؟ الذي هو ضد القرب. احسنت، تشوف من الكتاب، انت تنظر من الكتاب، ما فيش منا الجواب. عند الذي بجانبك ياسر عندك، فما هو التصريف الثاني؟ هو أتى بتصريف الأول من الكتاب، بعد يبعد بعدا. فما هو التصريف الثاني الذي هو الهلاك؟ رفع صوتك، ما فيش منا ذا، رفع صوتك. بعيدة بعيدة سكرية، يبعد بعدا وبعدا، مصدران. أحسنت، بعد يبعد بعدا وبعدا بمعنى الهلاك. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.